بسم الله الرحمن الرحيم. أختاه يا بنت الجزيرة ربما غطى على عينيك فكر أحمر، ولربما خدعتك علمانية، ولربما أغراك ذئب أغبر. المسترجلة هي التي تتشبه بالرجال، مسترجلة في زيها أو هيئتها أو مشيتها أو كلامها أو رفع صوتها. مسترجلة أم علي هي الرجل، تسبني، تلعنني، تضربني أمام الأولاد. مسترجلة ما شاء الله، هذه الظاهر عند حزام أسود. مسترجلة تأخذ الراتب تتلقاه عند الباب، جيب سلم طلع. المسترجلة فلما سئلت عن سبب قص شعرها على هيئة غريبة أجابت وبكل جرأة: مثل المغني الفلاني. يا أمهات، يا أمهات، بناتكن تقول مثل المغني الفلاني. أواه يا بنت الجزيرة هكذا تتمردين لبئس هذا المنظر. المسترجلة مسكينة. المسترجلات إنهن المسترجلات من النساء. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي حومة المستأسد الضاري. أختاه يا بنت الجزيرة. القادسية تصحبكم مع المسترجلات للشيخ محمود الدوسري. أيتها الأخوات الكريمات، أحييكن بتحية الإسلام تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى العلي القدير أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أيتها الأخوات الكريمات، ظهر في عصرنا هذا صنف من النساء خالفن فطرة الله التي فطر الناس عليها، تخلقن بصفات لا تليق بطبيعة الأنثى التي خلقها الله تبارك وتعالى لتتميز بها عن طبيعة الرجل. يحسبن هذا النوع من النساء أنهن أصبحن كالرجال في التدبير وحرية التصرف ومواجهة أمور الحياة والتنافس على الأعمال والخوض في مجالات تخص الرجال ولا تليق إلا لهم وبهم. فواجه ذلك الصنف من النساء من عنة وضيق الشيء الكثير، وحصلت لهن مشكلات نفسية بل وجنسية ومضايقات من بعض الرجال بل والتعدي عليهن أحيانا، وأصبحن منبوذات حتى من بنات جنسهن، وكل منهن يكرهها زوجها ويمقتها أبناؤها. أيتها الأخت الكريمة، جاء الوعيد الشديد للمرأة التي تخالف زوجها وتخلت عن أنوثتها وتشبهت بالرجال في لبس أو هيئة أو أخلاق أو تصرفات. ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. واللعن كما نعلم جميعا هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. والمترجلات من النساء هن اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيئتهم، أما في العلم والرأي والدعوة هو أمر محمود من المرأة كحال أمهات المؤمنين، وعلى رأسهن خديجة وعائشة رضي الله عنهن جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح محذرا: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة أي المتشبهة بالرجال، قال والديوث. وجاء في الطبراني في الكبير في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. أختي الكريمة، من هذه الأحاديث يتبين لنا حكم المترجلة وهي التي تتشبه بالرجال، فالاسترجال حرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، قال الإمام الذهبي رحمه الله: تشبه المرأة بالرجل في الزي والمشية ونحو ذلك من الكبائر. إذن هذه المسترجلة مطرودة من رحمة رب العالمين، ملعونة على لسان رسول الله سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لا ينظر الله عز وجل إليها يوم القيامة نظرة رحمة، بل لا تدخل الجنة، فما أكبره من ذنب وما أقبحه من جرم، ولا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا بتوبة نصوح. أيتها الأخوات، إن الله جل جلاله نهى النساء المسلمات أن يتمنين أن يكن رجالا، وكذلك الرجال نهاهم عن تمني ما للنساء في قول الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ففي قول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي في الأمور الدنيوية وكذا الدينية. وهكذا قال عطاء بن أبي رباح في النهي عن تمني ما لفلان، وفي تمني النساء أن يكن رجالا فيغزون، رواه ابن جرير. ثم قال: للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا قول ابن جرير رحمه الله. ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: واسألوا الله من فضله، أي لا تتمنوا ما فضلنا بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم، أي إن التمني لا يجدي شيئا، ولكن سلوني من فضل أعطكم فإني كريم وهاب، إن الله كان بكل شيء عليما. ترى يا معشر النساء، ما هي مظاهر الاسترجال عند بعض النساء؟ الحقيقة المظاهر كثيرة في وقتنا الحاضر الذي اختلط به الحابل بالنابل. مظاهر تشبه النساء كثرت، فلم يعد الأمر قاصرا على اللباس فحسب، بل تعدى ذلك إلى أكثر من ذلك. فمن المظاهر التي تتصف بها المرأة المسترجلة أو المترجلة التشبه بالرجال في لبسهم، من لبس ثياب تشبه تفصيل ثياب الرجال، ولبس البنطال، وهو من ألبسة الرجل أصلا، البنطال من ألبسة الرجل أصلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. حديث صحيح، أخرجه أبو داود والحاكم. وكذلك لبس أحذية تشبه أحذية الرجل، ولذلك قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعل، فقالت رضي الله عنها: لعن الله الرجل من النساء، وهو حديث عند أبي داود حديث صحيح. ومع الأسف يا أخوات، انتشر والله في الأسواق أحذية غريبة الأشكال، قبيحة المنظر، ويزعمون أنها أحذية نساء، ومع ذلك يوجد إقبال كبير على شرائها من قبل النساء، هداهن الله. ومن كذلك مظاهر الاسترجال عند بعض النساء عدم الالتزام بالحجاب الشرعي، الذي هو غطاء الوجه الساتر، والعباءة الفضفاضة التي توضع على الرأس من أعلى. وأصبح البديل عن ذلك غطاء للوجه شفافا، وعباءة مزركشة مطرزة توضع على الكتف، والله إنها تفتن أكثر من أن تستر. أو بلبس ما يسمى بالكاب الضيق، يظهر تفاصيل جسم المرأة وكأنه ثوب رجل، ويكون مزينا أو خفيفا، وحقيقة الكاب هذا الضيق المنتشر المزركش المزين إنه فستان لونه أسود. ومع ذلك كله لا تهتم بستر جسمها أو تغطية وجهها عن أجانب الرجال، ربما ظهر جزء من لبسها وتكشف وجهها أحيانا دون مبالاة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب، وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت، ولبسها المصبوغات والأزر والحرير والأقبية القصار، مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها إلى غير ذلك إذا خرجت. قال رحمه الله: وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عز وجل عليه ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة. ومن مظاهر الترجل كثرة خروج المرأة من بيتها لغير حاجة، إما مع السائق أو في سيارة أجرة، وتقود السيارة في كثير من الدول بدون حاجة، أو تسير على قدميها حتى لو كان المكان بعيدا عنها. هي خراجة ولاجة، لا تهتم ببيتها أو أولادها، ولا تقيم لذلك وزنا، زعما منها أنها تقوم بحاجات المنزل، مع أنه يمكن لأحد من رجال البيت أن يقوم بعملها دون حاجة إلى خدماتها خارج منزلها. ومن مظاهر الاسترجال مزاحمة الرجال ومخالطتهم في الأسواق والأماكن العامة، بل بعضهن لا تستحي أن تصاف الرجال في صف الانتظار، وتدخل وتجلس بين الرجال بكل جرأة، خاصة في المحلات التجارية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن للنساء: ليس للنساء وسط الطريق، وقال لهن: عليكن بحافات الطريق. وربما تتكلم مع الباعة كأنهم محارمها، وتشترك في بيع أو شراء وحدها، والله المستعان. ومن المظاهر يا أخوات، مظاهر الاسترجال، رفع الصوت بالكلام ومجادلة الرجال بصوت عال يسمعه البعيد قبل القريب، ومع أن المرأة من سماتها خفض صوتها والبعد عن محادثة أجانب الرجال، إلا أن هذا الأمر أمر والله عجب، بل رأيت بنفسي والله ونحن منصرفون من صلاة المغرب ذات يوم أن إحدى أولاء المسترجلات تتكلم بالهاتف الجوال في الشارع بصوت مرتفع أمام الناس، والذين خرجوا من الصلاة يرون هذا المنظر المزري. ومن المظاهر يا أخوات تقليد الرجال في المشية والحركات، تمشي في الطرقات والأسواق مشية الرجل بقوة وجلد، وتتمثل حركات الرجل التي تظهر صلابة وخشونة. وربما رأينا نساء أو فتيات على شواطئ الكورنيش ذهابا وإيابا بقوة وحزم، وكأنهن في حلبة سباق، كأنهن رجال، بل وصل الحال ببعضهن إلى المشاركة في أندية الكاراتيه، رفع الأثقال، ألعاب القوى، فماذا بقي للرجال؟ ومن المظاهر، مظاهر المسترجلات، الخشونة في التعامل والأخلاق كالرجال من أهل بيتها وأقاربها. هي عنيدة فظة الخلق، مستبدة برأيها، لا تقدر أحدا ولا تحترمه. وهذه الصفات تذم بحق الرجل، فقولوا لي بالله فكيف بالمرأة؟ بل ربما ترفعت عن طاعة زوجها بحجة أن تكون لها مكانة أو كلمة مسموعة في بيتها، فأين هذه الزوجة المترجلة من ابنة سعيد بن المسيب رحمها الله، التي كانت تقول: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. أصلحك الله، عفاك الله، يعني من الاحترام والتقدير للزوج. ومن المظاهر يا أخوات ترك الزينة الخاصة بالنساء، الحنة، الكحل وغير ذلك. ربما تصبح المرأة كالرجل في شكلها وهيئتها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: أومت امرأة من وراء ستر، يعني أشارت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ يعني شك النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كأنها هي رجل أو امرأة، يد رجل أو امرأة. قالت: بل امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني قال بالحناء حديث حسن رواه أبو داود والنسائي. فقوله لو كنت امرأة يعني تراعين شعار النساء لغيرت يدك كما تغير النساء، قال في عون المعبود وفي الحديث شدة استحباب الخضاب بالحناء للنساء. ومن المظاهر كذلك التشبه بالرجال بالشكل والهيئة، قصة شعر كشعر الرجال، تطويل أظافر وهيئة الوقوف والجلوس كالرجل ونحوها. ومن المظاهر كذلك مظاهر الترجل نبذ قوامة الزوج أو رعاية الولي، بمعنى أنها لا تقبل أن تكون تحت قوامة رجل أو تصرف ولي، بل تريد حرية التصرف المطلقة دون إذن أو مراعاة رجل البيت. ومن مظاهر الاسترجال السفر دون محرم بوسائل النقل المختلفة، ومن أشهرها الطائرات هي التي تستخرج تذكرة تذهب إلى المطار، تسافر دون محرم يرافقها ويحميها من الفساق، تخالف دينها وخلقها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، رواه البخاري ومسلم. مسكينة تقول تريد الحرية الواهية، فكم حصل لهذا النوع من النساء من ضرر ومضايقة بعكس لو رافقها محرمها. كما قال القائل تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي حومة المستأسد الضاري. ونختم هذه المظاهر بمظهر مهم وهو قلة الحياء. المرأة المسترجلة نزعت الحياء من شخصيتها ومن أخلاقها، وبذلك أصبحت كالشجرة بلا لحاء، مصيرها إلى العطب أو الموت السريع. فالمسترجلة تتكلم في كل موضوع، تتحدث مع كل الناس، تذهب في كل مكان بلا حياء ولا خلق، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. تلكم أيتها الأخوات الكريمات أهم المظاهر المسترجلة، والتي ظهر شرها من بعض نسائنا مع الأسف الشديد. ومن تلك المظاهر الآنفة الذكر يمكن أن نستخرج تعريفا شاملا للمترجلة أو المسترجلة، فيقال إن المسترجلة من النساء هي التي تتشبه بالرجال في زيها أو هيئتها أو مشيتها أو كلامها أو رفع صوتها أو في حركتها أو مخالطتها للرجال أو في تقمص شخصية الرجل. ولكن ترى ما هي أسباب ترجل المرأة وتشبهها بالرجال؟ ما الذي يدعوها لذلك؟ نتفق جميعا أن نقص الإيمان وقلة الخوف من الله جل جلاله هو من أهم الأسباب في الوقوع في المعاصي، سواء الكبيرة منها والصغيرة. هذا كله نتيجة نقص الإيمان وضعف مراقبة الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. ومما لا شك فيه أن المرأة التي تتشبه بالرجال ناقصة الإيمان، قد أغواها الشيطان للوقوع في كبيرة من كبائر الذنوب. ورد تحريم ذلك في أكثر من دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سبق ذكره. ومن أسباب استرجال النساء التربية السيئة، فالمرء ابن بيئته كما يقال، فإذا كانت البيئة التي تعيش فيها هذه المرأة صالحة كانت هي صالحة، وإن كانت سيئة كانت كذلك. فالبنت مثلا التي تعيش في بيت تسوده الفوضى بل تنعدم فيه التربية الصالحة معرضة للانحراف غالبا ولا شك، ومن أشكال الانحراف التشبه بالرجال والاسترجال الذي يخالف فطرة المرأة وخلقتها، فلا إيمان يمنعها ولا تربية سليمة ولا وليا صالحا يردعها عن سلوكها السيء أو يوجهها إلى الطريق الصحيح القويم، ولا هم يحزنون كما يقال. ومن أعظم أسباب الاسترجال وسائل الإعلام الهدامة بمختلف أشكالها وأنواعها المرئي والمسموع والمقروء، فتبث هذه الوسائل السم الزعاف وتنشر أفكارا ضالة ومنحرفة تغري بالمرأة في التمرد على دينها ومبادئها السليمة، بل وعلى رفض سلطة الرجل كما يزعمون، وتشجع المرأة على المطالبة بحقها حرية التصرف، وتعرض لها أنواعا من الملابس الفاضحة والمشابهة لملابس الرجال، ناهيكم عن الأزياء والموضات والبرامج التي أصلا هي مهيئة للرجال والاختلاط، فتأثر كثير من النساء بما يعرض لهن، خرجن عن دينهن وخلقهن وعن قوامة الرجل المسلم، تشبهن بأخلاق الفاجرات وتصرفاتهن دون ما تفكير أو تمييز بين خير وشر، بل ظهر نوع من النساء شكلهن شكل النساء وفي اللبس والتصرفات والأخلاق كالرجال، إنهن المسترجلات من النساء. ومن أسباب الاسترجال يا نساء المسلمين التقليد الأعمى، فهي تلبس وتتصرف دون وعي أو إدراك لما تفعله ودون تفكير في فوائد أو أضرار ما تعمله، فهي تقلد ما حولها من صويحبات أو فنانات فاجرات فاسقات وإن كان الأمر منافيا لطبيعتها. ومن أسباب الاسترجال وهو أمر مهم جدا رفيقات السوء، مما لا شك فيه أن الصاحب ساحب كما يقال، الصاحب له تأثير كبير في شخصية من يصاحبه سلبا أو إيجابا. قال ذلك الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير وأنتن تعلمن الكمال الحديث. فالمرأة المجالسة للمسترجلات من النساء لا بد وأن تتأثر بهن باللبس أو التصرف، إما مجاملة أو تقليدا لهن، كي لا تكون شاذة بينهن كما تظن. ومن أسباب الاسترجال أيتها الأخوات الكريمات القدوة السيئة، من أهم عناصر التربية القدوة، القدوة القدوة. فقد تكون الأم مسترجلة، نعم قد تكون الأم مسترجلة، ونستغرب من هذا الكلام، تتصرف كالرجال فتقتدي بها بناتها، وفي الغالب في الغالب أقول إن البنات يكتسبن شخصيتهن من أمهاتهن شئن أم أبين. فالأم التي لا تقدر الأب مثلا أمام أولادها وبناتها ولا تحترم هذا الوالد، بناتها كذلك في المستقبل لا يقدرون أزواجهن. والأم أيضا، والأم التي تكون شديدة اللهجة في الخطاب، ترفع صوتها في كلامها، تكتسب ابنتها منها هذه الصفة، وكذلك التشبه بالرجال في باقي الصفات. وهذا ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق بقوله: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء، أخرجه البخاري. وقد يوجد من تقتدي بها تلك المرأة المسترجلة، سواء من قريباتها أو ممن تعجب بها من المتشبهات بالرجال، فيكون هذا سببا رئيسا في محاكاتها وتقليدها. ومن الأسباب كذلك انعدام الغيرة من زوجها أو وليها، فلا يمنعها من مخالفتها لأمر الله جل جلاله في حجابها أو لباسها، ولا ينهاها عن تصرفات لا تليق بها كمجادلة الرجال ونحو ذلك. نجد أحيانا الزوج أو الأخ يرى تصرفات خارجة عن الحياء والأدب، من محارمه ولا تتحرك غيرة في نفسه. وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وإذا أردنا أن نجري تحليلا نفسيا لهذه المسترجلة، ما هي نفسية هذه المسترجلة؟ يجيبنا عن ذلك الدكتور محمد الصغير حفظه الله فيقول: تختلف الدوافع النفسية عند بعض النساء كي يتشبهن بالرجال، فهناك من تتشبه بالرجال لشعورها بأن الرجال لهم صلاحيات في المجتمع ونفوذ أكبر من النساء، فتقتدي نفسيا، يقول الدكتور، فتقتدي نفسيا بصورة الرجل، إما باللباس أو قص الشعر أو الهيئة أو غير ذلك. وهذا يكثر لدى النساء ذوات الشخصية المتحكمة المتسلطة. يقول: ومنهن من يدفعها لذلك خلل في الشخصية، بحيث تسعى الواحدة إلى لفت أنظار الناس بأي شكل كان، يعني تريد الشهرة. ومن أكثر ما يلفت الأنظار الشيء المستغرب، وما أغرب من امرأة تتشبه برجل. قال: وهناك فئة قليلة يكون التشبه لديها عن رغبة تامة في التحول إلى ذكر، وتكره أن تكون أنثى، وهذا يظهر منذ الصغر، فتميل البنت إلى لعب الأولاد والخشونة ولبس ملابس الذكور. وعموما فإن تشبه المرأة بالرجل يعكس خللا ما في نفسيتها، تشبهها بالرجل يعكس خللا ما في نفسيتها. ثم سئل أيضا الدكتور حفظه الله: هل تشعر المسترجلة بالسعادة وهي تتشبه بالرجال؟ فقال حفظه الله: لا أدري مدى السعادة أو التعاسة لدى هؤلاء المترجلات، لأن الحكم على ذلك يتطلب دراسات ميدانية أو قياسات نفسية، ولكن يقول هذا هو المهم: لا أظن أنهن يشعرن بالسعادة الحقيقية التي تشعر بها المرأة المتوافقة مع الأنوثة أو مع صفات الأنوثة، وما كان من سعادة ظاهرية فإنها نشوة وليست سعادة حقيقية صادقة. أيتها الأخوات الكريمات، وفي استبيان ميداني وزع على مجموعة من النساء كانت النتيجة ما يلي: هذا سؤال: ما مدى انتشار ظاهرة تشبه المرأة بالرجل في نظرك بين مجتمع النساء؟ الإجابة: ما يقارب 60 أو 50 إلى 60%، انتشار الظاهرة من 50 إلى 60%. سؤال: تلك الظاهرة أين تكثر؟ هل هي في كليات البنات مثلا أو في الأماكن العامة أو في غيرها؟ الجواب: في المدارس والكليات أكثر، يعني عند البنات الفتيات اللائي لم يتزوجن بعد، في المدارس وفي الكليات أكثر، وكذلك الملاهي الخاصة بالنساء. سؤال ثالث: ما هي أكثر المظاهر وضوحا بين النساء؟ الجواب: في اللباس وعدم التقيد بالحجاب الشرعي والأخلاق والتصرفات وقلة الحياء. سؤال آخر أو رابع أخير: ما رأيك بالمترجلة وهل ترغبين بذلك؟ الجواب: إن المترجلة تعاني من أمراض نفسية وضعف في الشخصية وتبلد في الحس، ولا أرغب بذلك أعاذنا الله منهن، تقول. وأخرى تقول أيضا: المترجلة امرأة ممقوتة من الجميع، لا تفوز في الدنيا ولا في الآخرة، ولا أرغب بذلك أبدا والعياذ بالله. يا أيتها الأخوات، ومن الصور الواقعية التي حصلت من بعض المسترجلات نأخذ صورتين. في إحدى المدارس قامت طالبة بقص شعرها على هيئة غريبة، فلما سئلت عن سبب قصتها بهذا المنظر القبيح أجابت وبكل جرأة: مثل المغني الفلاني. يا أمهات، بناتكن تقول مثل المغني الفلاني. التأثر بوسائل الإعلام وبالمجنة والفسقة والفاسقين والفاسقات والفاجرين والفاجرات والمنافقين والمنافقات. وهذه صورة مضحكة مبكية مخزية في الوقت نفسه. يقول الدكتور محمد الصغير: أحد المراجعين يشتكي من تسلط زوجته عليه بدرجة كبيرة، حتى إنها تستلم منه الراتب آخر الشهر. قال: وإذا أراد هو شيئا طلب منها، يعني هي تأخذ الراتب تتلقاه عند الباب، جيب سلم طلع، تأخذ الراتب، يريد مصروفا تعطيه، يعني كما يقال بالقطارة، خذ واحد اثنين. قال: ثم يكتب لها ورقة، يعني سند بعد تعهد، يتعهد فيها في الورقة أن يرد المبلغ الذي استلفه في أقرب فرصة. ما شاء الله. قال: وقد رأيت، يقول الدكتور في هذا المبتلى، وقد رأيت معه ورقة كتب فيها أنه استدان من زوجته أم علي 5000 ريال، يعني لعله يعمل بقول الله عز وجل فاكتبوه. وقد سألته الدكتور، يسأل هذا المبتلى: أيكم الرجل إذن؟ فقال هذا المسكين: هي الرجل، أم علي هي الرجل. يقول: تسبني، تلعنني، تضربني أمام الأولاد. ما شاء الله، هذه الظاهر عنده حزام أسود. ويقول هذا المضطهد المسكين: وكم غسلت الأواني وهي نائمة. ما شاء الله، محتسب والله، هذا يريد الإخلاص. وقد طبخت لأولادي في أيام الامتحانات، وعملت الحليب في الرضاعة للولد الصغير. والله يا أبو علي أنت أتعبت من بعدك من الأزواج. الله، هذه صفات عجيبة. بل قال الدكتور، قال ذلك وهو يبكي بمرارة وحرقة. يستاهل، هو الذي يعني سلم لها القياد، الله المستعان. قال الدكتور: ولما ذكر لي قصته معها وما يعرفه عنها قبل الزواج، يعني عن نفسية الزوجة هذه، وجدت دلائل واضحة أن هذه المرأة لديها اضطراب في الشخصية، ووجدت زوجا مستسلما مسكينا فاستبدت به. وما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجاب. نعم، الله المستعان. لا بد أيها الأخوات من علاج لهذا الترجل. كل داء له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن هذه الظاهرة، ظاهرة ترجل النساء، بدأت تنتشر مع الأسف في مجتمعات النساء، وخاصة في الكليات ومدارس البنات الثانوية بالذات، حتى أن البنات المترجلات يلاحقن البنات الأخريات في أرجاء المدارس والكليات يضايقنهن. وكذلك ظهر نساء خلعن جلباب الحشمة ورداء الحياة في الأماكن العامة وغيرها، فلزم بيان العلاج لوقف تلك الظاهرة الخطيرة. ومن أهم العلاج، من أهم العلاج، التربية الإيمانية. لا بد من أن تربى البنت منذ صغرها على طاعة الله جل جلاله، وعلى العقيدة الصحيحة، والتأدب بأداب الشرع المطهر، لتنشأ البنت على الإيمان والأخلاق الفاضلة. قال صلى الله عليه وسلم: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنة. ومن العلاج للترجل القدوة الحسنة، سواء في البيت بالاقتداء بالأم عندما تتخلق بالحياء، وتتأدب مع الأب في المعاملة ولطف الكلام، ومع الرجال الأجانب بعدم الحديث معهم وخفض الصوت إذا اضطرت إلى ذلك، وعندما أيضا تخرج تلتزم بالحجاب الشرعي والحياء والأخلاق الفاضلة أمام بناتها، كما أيضا تقتدي في مجتمعها النسوي بأخوات وصديقات يتصفن بالخلق الحسن والحياء. ومن العلاج أيضا إلزام البنت والمرأة إلزامهن بالحجاب الشرعي وعدم السماح لها بلبس ما يخالف ذلك من كاب ضيق أو عباءة مطرزة أو نقاب فاتن وغير ذلك. ومن العلاج كذلك عدم السماح للمرأة بالخروج دون حاجة، وإن خرجت لا بد من محرم ولو كانت مع السائق الخاص للعائلة، ولا بد أن يعرف أين تذهب متى ترجع حفاظا عليها لئلا تتهم وسدا للذريعة. ومن العلاج كذلك أيتها الأخوات نهيها عن التشبه بالرجال سواء في اللباس أو المظهر، ولا بد أن يكون شبيها بلبس النساء. ومن العلاج كذلك عند النزول إلى الأسواق، الأسواق وما أدراكم ما الأسواق عند النزول وعند الشراء، يستحسن أن يتولى محرم المرأة السؤال عن البضاعة ومجادلة البائع في الأسعار ليحفظ للمرأة حياءها. والله أهم من أن توفر ريالا أو ريالين أو 10 أو 20 تحفظ عليها حياءها. ومن العلاج كذلك نختم به وهو علاج عظيم، اليقين الكامل بحكمة خلق الله جل جلاله، فإن الله جل جلاله خلق الرجل بصفات وخصائص تؤهله للقيام بأعماله ومهامه المطلوبة منه، وكذلك المرأة خلقها الله عز وجل بصفات وخصائص تختلف عن صفات الرجل لتقوم هي بأعمالها المطالبة بها. وأن محاولة المرأة التخلي عن طبيعتها واتصافها بصفات الرجل سيكلفها والله الكثير من المتاعب بل والشقاء في الدنيا والآخرة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فيا أختي الكريمة، الحذر الحذر من الاتصاف بتلك الصفة التي حذر منها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، بل لعن من اتصفت بها، وهي الاسترجال والترجل. وإياك ثم إياك التشبه بالرجال، هو خلق والله تترفع عنه المؤمنة بربها الموقنة بلقائه يوم العرض الأكبر. إن المرأة المسلمة تتميز عن غيرها بصفات وأخلاق تحفظ بها دينها ونفسها وعرضها وحياءها وإيمانها، كخلق الحياء وخفض الصوت والقرار في البيت وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الالتزام بالحجاب الشرعي. فإذا ما فعلت ما أمرت به واجتنبت ما نهيت عنه استحقت من الله تعالى ثوابا وأجرا عظيما، ومن أصدق من الله قيلا، بل وسيدخلها ربها جل جلاله الجنة برحمته. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال الله جل جلاله ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أما إن هي خالفت أمر المولى جل جلاله استحقت عقابه ولكرامه، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا التقوى حيثما كنا. اللهم أصلح نساء وبنات المسلمين، اللهم أصلح نساء وبنات المسلمين، اللهم أصلح نساء وبنات المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم من أراد بنساء المسلمين سوءا ومكرا وخداعا فأشغله في نفسه وافضحه يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون